الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك في صبيحة اليوم الأخير من العشر الثانية من رمضان، ونحن على أبواب العشر الثالثة، العشر الأواخر المباركة التي فيها ليلة القدر. نسأل الله جل جلاله أن يتقبل منا ما مضى، وأن يبارك لنا فيما بقي، وأن يكتب لنا القبول في الختام. فنحمده أن وفقنا لأن أدركنا العشر الأوائل والعشر الثانية، ونحمده جل جلاله أن وفقنا ووصلنا إلى الجزء العشرين في هذه السلسلة المباركة من وحي الأجزاء. نعيش في كل صباح مع جزء من أجزاء القرآن الكريم، نحاول أن نتدبر فيه المعاني، ونحاول أن نستحضر أهم المواضيع الموجودة فيه، ثم نقرأه سويا حتى نكون ممن يتدبر كتاب الله تعالى، كما قال الله: أفلا يتدبرون القرآن. الجزء العشرين فيه خواتيم سورة النمل، وفيه سورة القصص، وفيه بدايات سورة العنكبوت. في خواتيم سورة النمل أسئلة مهمة جل جلاله من الله تعالى، وهذه الأسئلة هي لب الإيمان ولب العقائد، والكثير منا يحفظها أو أقل القليل يحفظ فيها آية. وتبدأ هذه الأسئلة من قوله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. ثم يبدأ ربنا بالأسئلة فيقول: أمن خلق السماوات والأرض. والحقيقة ينبغي لنا اليوم إذا قرأنا هذه السورة وقرأنا هذا الجزء أن يقف كل واحد منا مع هذه الآيات، وفعلا يجيب نفسه: من الذي خلق السماوات والأرض، أنزل المياه، أقام الجبال، أجرى الأنهار، ثبت الأرض، إلى أن يصل ربنا تعالى إلى قوله في السؤال الذي يحفظه أغلبنا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله. فتصل في ختام هذه الأسئلة إلى حقيقة كلمة التوحيد، وهي لا إله إلا الله. في ختام كل سؤال يسألنا جل جلاله: أإله مع الله؟ فتجيب نفسك: لا إله إلا الله، لا إله مع الله جل جلاله. ثم سورة القصص، والحقيقة أن سورة القصص من أجمل سور القرآن التي أشارت إلى العزة والكرامة. ويدلل على هذا مقدمة السورة ومطلع السورة، فيقول ربنا جل جلاله بعد بسم الله الرحمن الرحيم: طاسين ميم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك يا رسول الله والأمة من بعدك، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون، أي قصة عزة وكرامة بعد ذلة مرجعها عند موسى وفرعون. فرعون هو نموذج من نماذج فراعنة زمن من الأزمنة قد يتكرر في كل زمن. فيقول ربنا جل جلاله: نتلو عليك يا رسول الله وعلى الأمة من بعدك قصة ذلة أتبعت بعزة، فتعلمها واسمعها وتأمل ما فيها وخذ ما فيها من عبر ودروس. المطلع جميل جدا والمقدمة جميلة جدا. فيقول: إن فرعون، وممكن أي فرعون يفعل هذا، علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، قسمهم وفرقهم. شوف شو عملوا بالمسلمين الآن بهذا الزمن. شوف سايس بيكو شو عملت، شوف التقسيم اللي صار للدول العربية والإسلامية، وجعل أهلها شيعة يستضعف، بيتقوى عليهم، يستضعف طائفة منهم. ماذا يفعل بهم؟ بأولادهم، بنسائهم، يذبح أبناءهم ويستحيي أن يبقيهم أحياء نساءهم، إنه كان من المفسدين. هذا تشخيص الحالي. طيب ما وعد الله لبني إسرائيل للأمة هذه؟ ونريد إرادة الله أن نمن، طيب متى؟ عندما هو يريد وهو يشاء، أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، شو حيصير فيهم؟ ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وليست سوريا عنا ببعيد، ونسأل الله تعالى أن يمكن لجميع الدول العربية والإسلامية، وأن يجمع كلمتنا، وأن يتوج هذا الجمع بالخلافة الإسلامية الراشدة، الذين كانوا يطاردون في الأرض ويلاحقون في الجبال وفي الوديان وهنا وهناك، مكن الله تعالى لهم في الأرض، وهكذا يمكن الله تعالى لخلقه وأحبابه وعباده. بس وين الشاهد في القصة؟ بعد ما عمل ربنا هالمقدمة، شو الآية اللي بعد مباشرة؟ قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. شو الرابط؟ كيف هالربط؟ قصة قوم بذلة وبده يعزن، بينتقل لمرة عم بقول رضع ابنك، وكأن الله تعالى يقول هذه العزة والكرامة لا تأتي بالأماني ولا تأتي بالأحلام، تأتي بصناعة الرجال، تأتي بصناعة الأجيال. بيّن الحالة وبيّن الوعد. طيب عمليا كيف بلشت القصة الآن؟ والقصة طبعا طويلة وتحتاج إلى تدبر، وفي هذه القصة إشارات، منها دور المرأة، وظهر هنا دور المرأة في أكثر من موضع. أولا أم موسى، ونحن ما بنعرف اسمها، لكن ربنا تعالى يقول لك ما ضروري تعرف اسمها أو ما اسمها، مهم يكون أنا بعرفها. فدور الأمهات في إنشاء الأجيال، وهذا الموضوع يا إخواني إذا بدنا نقعد نوقف فيه بس ما نخلص لليل يمكن. كم من أب وأم انشغلوا في سفاسف الأمور، ويمكن أمور بالظاهر مهمة، لكن غفلوا عن أعظم مشروع كلفهم الله به، وهو مشروع تربية الأبناء وصناعة الأجيال. فتخرج عنا جيل إلا من رحم الله تعبان. ثم جاء بعد ذلك الأب والأم يبكون، شو بدنا نعمل يا شيخ بالولد؟ شو بدنا نعمل يا شيخ بالبنت؟ بدهاش تحجب، بدهاش تتجلبب، ما بدها ما تحط ريحة، ما بدها ترجع بكير على البيت، ما بدها ما تحكيش مع أصحابه، ما بد. طيب يعني هو الواحد إذا بيزرع شوك حيطلع تفاح؟ بده يطلع شوك. واللي زرع تفاح بده يطلع تفاح، واللي زرع موز بده يطلع موز. شو بتزرع بدك تلاقي؟ مش حتلاقي شيء تاني. فكم قضيت من وقتك مع الأولاد؟ وكم فرغت من جهدك حتى تنشئ هذه الأولاد، هؤلاء الأولاد؟ بدك تشوف النتائج. ثم جاءت بعد ذلك أخته وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون، إلى آخر القصة. وما عرفنا عنه شيء إلا هذا الدور اللي عملته، لكن قديش كان دور مهم أنه رجعت أخوها لعند أمها. هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم؟ على أساس هي مش عارف يعني، والله أنا بعرف في ناس بيكفلوا، وبنعرف جميعا القصة. وفي هذه السورة الآيات اللي قرأناها متعلقة بموضوع الزواج. أول شيء لا يمكن للمرء أن يمكن له في الأرض حتى يبتلى. عم يتدبحوا بني إسرائيل، وسيدنا موسى طلع من مصر خائف وقعد 10 سنين بمدين. طيب يا ربي ليش 10 سنين؟ ما مدوا بكم ملك يكونوا معه حتى نخلص من فرعون؟ لا، هيدي سنة ربنا في الكون. الآن اللي عم بقول شيخ شو بلاد الشام ووعد بلاد الشام، وشوف شو عم بيصير فينا. المسيرات والطائرات عم تقصف شبابنا وعم تقصف ورود أحبابنا هنا وببيوتهم، عم تتصيدهم تصيد. هذه مرحلة بدنا نمر فيها، مروا فيها الأنبياء، مرحلة ابتلاء ثم يتبعها تمكن بإذن الله جل جلاله. لكن نصبر ونصابر ونشتغل ونجتمع ونوحد الصف ونوحد كلمة، وربنا بمن علينا. بعدين نعرف القصة، سيدنا موسى لحاله مسكين وما فيش معه شيء، بس مع هيك بحب يخدم الناس. أما شاف المجموعة من الناس عم تسقي هالغنمات الليلة، وفي اثنين نساء واقفين على جنب مستحيين، قال لهم خير شو مالكم؟ قالوا له والله مستحيين، أبونا شيخ كبير، شيخنا يعني رجل كبير في السن، عجوز، يقال للرجل الكبير في السن شيخ، ويقال للمرأة الكبيرة في السن مش شيخة، عجوز. فقالوا له احنا والله ما أدرين. قال لهم طيب هاتوا هالغنمات. فات سقى الغام وعاد إليهم ورجع لهم الغنمات، وراح وقال له يا رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بعد ما تشتغل شيء لله ادعي، الدعاء بعد ما تقدم خير مستجاب. كان السلف يقولون إذا أردت أن يستجيب الله دعاءك فاعمل خيرا وتصدق على فقير ثم ادع الله يستجاب لك. فمنعرف كلنا سوى القصة واللي صار وكيف جاءت إلى أبيها وأخبرته الخبر، وطلب أبوها منها أن تدعوه ليجزيه، لأنه صاحب الخير إذا فعل له معروف وصنع له معروف بكافئ برد الصاع صاعين. ثم طلبت من والده أن يستأجره، رأته شابا قويا أمينا. مين شايفه ومين شايفهم؟ في كان يفتح حوار معها، وفي يفتح حديث معها، وفي ياخذ اسمه وبيته ورقم تليفونه بعد شوي، والله عم يتعرف يا شيخ، ما فيها شيء. هن لحالهم وهو لحاله، سقى لهما وتولى إلى الظل، ولا كلمة إضافية مع المرأة، ما فيش حاجة للكلام الزائد مع النساء، ما فيش حاجة للتعليقات على الحالات وعلى الرسائل وغير ذلك، ما فيش حاجة، لأن هذا باب كبير من أبواب إبليس. فقالت له يا أبي هذا رجل أمين، خرج تحط مالك معه، شافنا وأخذ الغنمات ما حكاش معنا ولا كلمة إضافية ولا زيادة. فدعا وزوج واحدة من بناته، خفف عنه المهر ويسر أمره كان معه. ثم بعد ذلك عاد موسى عليه السلام مع زوجته، وحصل ما حصل له في الطور، وكلمه ربه ونزل عليه الوحي وعاد إلى قومه داعيا. وختاما سورة العنكبوت، طبعا أولها في الجزء 20 وغدا إن شاء الله نكملها، لكن سورة العنكبوت هي سورة الابتلاء، لذلك في مطلعها قول الله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.